أما بيع الحصات ففيه ثلاث تأويلات. أحدها أن يقول بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه الحصاة التي أرميها. تعرفين في الموالد بيجيبوا الراجل معاه بندقية وحاطط لوحة فيها أرقام ويقول له الواد نشم البندقية واللي يجي عليه الرقم تدفع ايه؟ تدفع نص جنيه مثلا او ربع جنيه، واللي هيجي عليك الرقم زي انت ونصيبك. تطلع عندنا بص، عندنا عروسة، عندنا عربية، عندنا لعبة، عندنا مستكاية بخمسة سنين، انت ونصيبك في اللي ايه؟ في الرقم اللي تعرف تجيبه، والرقم مجهول. فهذا بيع ايه؟ حصاد. قال والثاني يقول او بعتك من هذه الارض من هنا الى ما انتهت اليه هذه الحصاد، هنرمي وزي ما تيجي 10 متر 15 حسب قوة كل واحد فيهم. والثاني ان يقول بعتك على انك بالخيار الى ان ارمي بهذه الحصاد، يقطع الخيار بمجرد ما يرمي الايه الحصاد. يعني لو ما لحقتش نفسك ولغيت العقد خلال فترة الخيار يبقى لازمك البيع. الثالث ان يزع نفس الرمي بالحصاد بيعا، فيقول اذا رميت هذا الثوب بالحصاه فهو مبيع منك بكذا. يقول واما النهي عن بيع الغرر فهو اصل عظيم من اصول كتاب البيوع، ولهذا قدمه مسلم، ويدخل فيه مسائل كثيره غير منحصره كبيع الابق والمعدوم والمجهول. بيع العبد الابق الهارب وهو ما يعرفش هو فين، وبالتالي سوف يبحث عنه وربما وجده وربما لم يجده، ولأجل إباقه باعه بالثمن البخس، فالتالي هو نصيبه. زي واحد تكون اتسرقت منه سيارة يقول له أشتريها منك بعد 1000 جنيه وأنا أدور عليها بقى، لو لقيتها هي بتاعتي، يبقى هذا بيع إيه؟ غرر. ولو ما لقيتهاش خلاص هتحرق 1000 جنيه. فهذا العبد الآدم. بيع المعلوم الشيء الذي لم يوجد بعد، زي حبل الحبلة وزيها ومن غير أسئلة كتير، بيع الشقق قبل أن تبنى لأنها معدومة ومجهول كم يكلفها بعد ذلك، ربما ترتفع الأسعار وتنخفض، فيها بلا شك غرر كبير. قال والمجهول الشيء المجهول، بعتك أحد هذه الأثواب ولزم البيع، بعتك سلعة من هذا الدكان، يعني سلعة أي حاجة كله ماشي، هذا لا يجوز، لابد ان يحدد السلعه وان يتفق على الصرف. انا قلت بقى ايه، مش عايز اسئله لغايه ما تسيبوها على اهلكم وتبقوا نسالها نجاوبها بالتفصيل ان شاء الله، مش هنضيع الاسئله دي. يقول وما لا يقدر على تسليمه وما لم يتم ملك الباقي عليه، ما لم يتم ملك الباقي عليه، وبيع السمك في الماء الكثير. ونراجع في مساله عدم تمام الملك بعدم القبض، لانها ما زال خارج الضمان، وده اصل خطير جدا. وفي الحقيقه ان هذا من جنس الغرر، بالاضافه انه ذريعه الى الربا، اللي هو بيع ما لم يضمن وما لم يقبض، زي بيوع المرابحه التي تتم، وزي معظم البيوع التي على النت، على شبكه العنكبوتيه، اللي بيبيع حاجه يشتريها ويبيعها وهو قاعد، وهو لم يستلم شيئا ولا وكيل له يستلم، لم يتم منه. يقول وبيع السمك في الماء الكثير واللبن في الضرع. الماء الكثير دي علشان ما يجيبلوش حوض سمك ويقول له اهو اديك شايف السمك، يبقى ده خلاص جائز، بخلاف اللي هو السمك الايه؟ اللي في البحر، يبقى له اللي هيطلعوا الشبكه دي، اللي هيطلعوا المركب في المره دي اشتريه بكذا. بيع المعدوم بيع الثمار للسنوات القادمة، لا شر من بيع الثمار قبل بدو الصلاح، من ضمن بيع المعدوم وغير المقدور على تسليمه وما لم يتم ملك الباقي عليه كذلك، كلها داخلة فيها دي، لأن ثمار السنة القادمة اللي لسه ما اتباعتش، اللي لسه ما اتوجدتش أصلا، فكيف تم ملكه عليها؟ لم تخرج أصلا. بيع السمك في الماء الكثير واللبن في الضرة، وبيع الحمل في البطن، وبيع بعض الصبرة مبهما، يقول له بيعتك جزء من هذا الكوب، جزء ده قد ايه؟ مش محدد. وبيع ثوب من اثواب وشاة من شياه، بيعتك واحدة من دول، انهي واحدة؟